اليوم في أمتنا العربية خصوصا والإسلامية عموما، أعظم مشكلة عندنا أننا صرنا نفكر بعقلية الغربية التي هي تتبع المقياس الإبليسي. ينبغي أن يكون لنا، وهذه المشكلة معنا من 60 أو 70 أو حتى أكثر من ذلك سنة، ينبغي أن تكون لنا نظرة مبنية على عقيدتنا وعلى مقدماتنا العقائدية. يعني مثلا نحن عندنا المقاصد الخمس: الدين أعلى شيء، يليه النفس، طيب يليه العقل، وعلى مرتبة واحدة مثلا ممكن يقال العقل والعرض، ثم يأتي المال. لما نأتي نقيم تقدم وتأخر دولة مثلا، البلد أو الناس الذين ضيعوا دينهم أو لا يدرون لماذا هم مخلوقين، أو يعني يعيشون كالأنعام بل هم أضل كما يقول الله تبارك وتعالى، هؤلاء إن حققوا المقاصد الأربعة الأخرى وضيعوا هذا المقصد، نحن سنراهم تائهين مضيعين. نحن ننظر لهم نظرة إجلال وإكبار، بل ربما ننظر لهم على أنهم مساكين مستدرجون. طيب إن ضيعوا النفس أيضا، ضيعوا النفس مثلا بكثرة حالات انتحار، يعني كما يكثر مثلا في الدول الاسكندنافية، أو بقتال عصابات أو بكذا أو بمخدرات أو ببلايا أو إلى آخره، ضيعوا هذا أكثر يعني، أو ضيعوها مثلا بمنع القصاص الذي يمنع من، يعني أكثر دول في العالم فيها جرائم قتل هي دول أمريكا الوسطى، عقوبة الإعدام لا وجود فيها. يعني هذا هؤلاء ضيعوا النفس. طيب فهذا أنا أنظر لهم نظرة، يعني نحن لم يحققوا العدل في هذا السياق، أيضا تكون لي نظرة من هذا الباب. طيب أيضا مثلا في الإجهاض والقتل، قتل الأجنة، أنا أنظر إلى هذا نظرة، أنا ما أبدأ أنظر مثلا إلى السياق. ثالثا مثلا أنظر إلى العرض والعقل، ناس مثلا يفشو فيهم السكر، ويفشو فيهم هتك الأعراض، ويفشو فيهم الاغتصاب، ويفشو فيهم الضياع، هذا أنا أنظر لهم نظرة حسب مقاييسي أنا الآن، مقاييسي الدينية الأصلية الإسلام، أنظر لهم نظرة ما يعني أن هذا نوع ضرب من ضروب التخلف والتراجع. يأتي آخر شيء موضوع المال. المال والله هي دولة مثلا غنية بزراعة أو بصناعة أو باقتصاد، هذا الله المستعان يعني هذا أمر جيد، ولكن إن كان مع ضياع الأمور الأخرى فالله المستعان هذا يصير سيء. أما مثلا دولة مصنعة واقتصادها قوي والشعب فقراء، أو كثير منهم فقراء، أو كثير منهم يعاني من أزمات اقتصادية مثل هونغ كونغ، الهند، اليابان، غيره، فنفس القصة أنا أيضا أنظر لهم من نظرة أنه يعني أنت أصلا الصناعة والزراعة والموارد المالية هذه كلها وسيلة لتحقيق استقرار أسري، لتحقيق غاية في الدنيا، ثم بعد ذلك ترتاح في الحياة، ثم بعد ذلك تعرف لماذا أنت موجود وتعبد الله. فأنت إذا حققت الوسيلة ولم تحقق الغايات فما صنعت شيئا، ما صنعت شيئا. فحين يأتيك مثلا الغربي بمقاييسه ويقول لك أنا أعتبرك بلد قمعي، أنا أعتبرك كذا، أنا أعتبركم كذا، أنا أعتبركم كذا، علما أن عامتنا الله المستعان معظم الدول الإسلامية تطبق أنظمة علمانية، فأنت تقول له وقف قف قف، هذه مقاييسك أنت، مقاييسك هذه لا تحكم بها علي من خلالها، بل تناظرني، أتناظر معك هي صواب أم خطأ، وأتناظر هل هي متسقة مع نظرتك أم نظرتك متناقضة، نظرتك العلمانية، وهل هي متسقة مع نظامك الدارويني أم لا، وندخل في نقاش طويل عريض. ثم أقصى شيء يكون لك قول ولي قول، أنا أحكم عليك من خلال نظرتي وأنت تحكم علي من خلال نظرتك، ثم نظرتك هذه لا يجوز لك أن تفرضها علي بحسب مقاييسك. أنا عندي عقيدة كاملة، نظرة للحياة كاملة. طيب وهذه نقطة، يعني كثير مثلا اليوم مثلا تجد يعارض حكومة معينة، عندها هذه الحكومة عندها مشاكل تقمع ناس معين وتقمع وتظلم، فيذهب للمنظمات الحقوقية. المنظمات الحقوقية أصلا كثير منها عندها لا فرق بين من تكلم بكلمة حق ومن تكلم بكلمة باطل، أهم شيء أن تقول اللي تبيه. يعني حتى هذا في مسألة الحفاظ على الأعراض، يعني كثير من الشعوب ينتشر فيها القذف بسهولة في اللسان، وكثير منها ينتشر فيها عادي الذم والكلام في الأعراض، وحتى الاستهانة بالأنبياء والاستهانة بالمقدسات عند الناس وإلى آخره. طيب، فأنت تذهب تستعين بهم فيبدأون ينددون بهذه الحكومة وتلقاك أنت فرحان، وهم أصلا ينطلقون من مقدمة غير مقدمتك تماما.